ايه سبحان الله العظيم الشرور التي اصنعها سيتوقف. طيب نحن نريد الا ينسى كل زوج مع زوجه او كل زوجة مع زوجها الفضل، مساحة الفضل التي يقول رب العباد ولا تنسوا الفضل بينكم، ده يعني لابد من ان لا ننسى الفضل. كيف لا ننسى الفضل؟ اول شيء انا اقول في نفسي هذه المعاملة السيئة من الزوجة دليل على ان علاقتي بالله غير منضبطة، ده نمرة واحد. يبقى اذا الاساس في الموضوع هو ان علاقة احد الطرفين بالله ليست على ما يرام. بالله عليك واحد لا يصلي ولا يتقي الله ولا يفتح المصحف الا من رمضان لرمضان، تأتي زكاة المال لا يخرجها، والعياذ بالله في العمل مهمل ويتمنى ان يغيب المدير او المسؤول حتى لا يحضر، واذا عامل كده من باب المن، وانا يعني تأخرت عندكم نصف ساعة زيادة عن العمل، ويمن على صاحب العمل. هل تظن ان هذا الانسان يصلح الله له اهله وزوجته؟ ابدا. قال ربنا واصلحنا له زوجة. الله، يعني مش انا اللي اصلح، ولا انت ولا هذا ولا ذاك، الذي يصلح انما هو الله. متى؟ عندما احسن انا واصلح علاقتي انا مع الله، انا اصطلح مع الله، الله يصلح لمن حولي. سيدنا زكريا قال واصلحنا له زوجة انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. البند الثاني او الركن الركين بعد اصلاح ما بيني وبين الله العدل في الرضا والغضب. يعني ايه؟ حدث مشكلة اكون عادل في القضية. كيف؟ نحن لسنا مسرفين في الاموال فحسب، لا، عندنا مصيبة التبذير في العواطف، اما مبذرين واما مقترين. يا اما عندنا تبذير حب جارف لبناتنا عندما يأتي زوجها ليشكو، اول ما نصدمه اول ما يقول والله بنتكم عملت، كله خلي بالك، ده على لسنة كل المسلمين الى ما رحم ربي، انا بنتي لا تخطئ. فانت من واجب امسك الاب هذا، قل يا اخي اتق الله، الرسول يقول كل بني ادم خطاء، وانت تقول بنتي، انت رجل كذاب، عيب عليك في هذا السن وتكذب وتكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انت لما تقول بنتي لا تخطئ، ها، لما يقول ابنتي لا تخطئ معناها ايه؟ ها، انك تكذب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبه. هو يقول ان كل بني ادم خطاء، تقول ابنتي لا تعرف الخطا، يعني هذا تهريج. واحد يهرج ويتعدى الحدود ويقدم بين يدي الله ورسوله ويرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويحبط عمله دون ان يشعر، لانه بنتي لا تخطئ، ابني لا يخطئ، انا ربيته على الاخلاق. يا اخي اخطا، اسمع من الطرف الاخر. الرجل لما دخل على شريح القاضي وعينه مفقوقة، قال فلان فقع عيني، فقال رجل غير مدرك للقضايا ولم يحصل له ان عرض عليه قضايا من قبل، فقال له يا شريح هذا رجل المظلوم، قال له اسكت عساه فقع العينين الاخرين للاخر. انت مالك انت؟ اسمع، استنى لما انتظر لما يجي الطرف الثاني ويحكي. الله، طب هو جه عينه مخلوعه، طب ممكن هو خلع عين العينين الاثنين للاخر. فلا بد ان نسمع من الطرفين. سيدنا داود لما تصوروا عليه المحراب ولا دخل عليه قال خصمان بغى بعضنا على بعض، وبعدين طلبوا منه الحكم، ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. اذا تسرع سيدنا داود بان حكم دون ان يسمع الطرف الاخر. لا بد ان نسمع الطرف الاخر، فاذا سمعنا الطرف الاخر وضحت الصورة. طيب الامر الثالث، بعض من الازواج او الزوجات عندما يبتسم ابتسامته اقسى من الالم. بمعنى ايه؟ يبتسم سخرية، في ابتسامة اخذ عليها حسنة، في ابتسامة اخذ عليها سيئة. تبسمك في وجه اخيك ايه؟ صدقة. احيانا لما اتبسم من قلبي هي دي الصدقة، تخرج الابتسامة واضحة. وعندما اتبسم ساخرا فانا اخذ على هذه سيئة، انا ادعي انني ابتسم ولكن استهزاء. يقول لها انت يعني يا ناقصة عقل ودين، تشيري علي انا يا صاحب العبقرية، يا انا مش عارف. يا عم اهدى شوي، المسألة قد يأخذ الإنسان الحكمة من طفل صغير، وقد يكون غيري أذكى مني بكثير، ولماذا أدعي أنا الذكاء؟ لماذا لا يتذاكى بعضنا على بعض؟ أنا لو ابتسمت من قلبي خرجت هذه الابتسامة، قرت في قلب الآخر، لأن الأرواح جنود مجندة. والإنسان الطفل الصغير تجد يرتمي على عمتي هذه ولا يذهب إلى عمتي تلك، يروح لخاله هذا ولا يذهب إلى خاله هذا. لماذا؟ وطفل لا يدرك لسه. لماذا؟ لان الابتسامة القلبية اللي في قلب هذه العمة واضحة المعالم تصل الى قلب الطفل البريء، فهو زي المرآة يعني ينطبع على على يعني على المرآة الصقيلة ابتسامة عمته الايه المخلصة. واما عمته الثانية اما خاله الاخر اما فده ممكن ايه فيه يعني تعدي في ربما سبحان الله منظرة في مظهرية في ابتسامات اسنان بيضاء وقلب اسود. لا انا لا اريد يعني بشرة بيضاء وشعورا شقراء وقلوبا سوداء، لا انا عايز قلب ابيض، قلب ابيض. انا الاشكال دي والالوان هذه منحة الله، هذا خلق هكذا وده خلق كذا، واحد شعره كثيف افريقي والتاني شعره سايح صيني ولا ياباني والثالث شعره مش عارف ايه، دي خلقة الله الاجناس دي لا يتفاضل فيها احد. نحن نتفاضل باعمالنا، بالاعمال نتفاضل، اما بالمنظرة وبالغلبة وبالصوت المرتفع وبالظلم وبالتعدي الله، طب كيف يعني كيف؟ ولذلك فيه ود. انت غضبت من زوجتك وذهبت الى العمل غاضب، بعد ما دار دولاب العمل الحمد لله الان جعلوا لنا هذا المنقول والمتحرك والساكن والمحمول وهذه الهواتف التي في ايدينا سبحان الله، لو خرج جدي وجدك ورآها لخر ميتا من عجب ما يرى. ولكن نحن نستخدمها، يجب نستخدمها في الخير. بعد ما تصل الى العمل وتهدأ ارفع السماعة هذه وتكلم زوجتك، معذرة انا كنت منفعل في الصباح، فزي بعض ما يعني ما تقضي في بالك، تمر الامور. وهي كلام لها ايضا، مش لما هو يتودد هذا لا لا ابدا انت اخطأت خطأ، ولما تيجي تلاقي ابويا منتظرك، ابوه منتظر ونظر المدرسة هي عقب التلميذ، يعني يجب كبري زوجك وانت تودد الى زوجتك، انت قيم عليها. والقوامة ليست ايذاء وليست تعديا وليست ظلما، القوامة هي احتواء، والاحتواء بالعقلانية وبالعقل وبالروح المتوثبة وبالقلب المبتسم. اما ان ابتسم انا يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، لا ابدا، بالعكس الكلمة الطيبة تفتح ابواب سبحان الله من الخير. الباب الطيب، لما اسر اسير ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هل اطعمتم اخي، الله اكبر، يعني يقول عن اسير اخوه، فكانت هذه الكلمة سببا في اسلام الرجل، لانه اخوه في الانسانية، اخوه من لدن ادم، بس كان لسه لم يهده الله بعد، لكن نحن متوثبين على بعض، كل واحد قاعد يعمل مؤامرة على الاخر. طب اذا كان في البيوت مؤامرات هل تنصلح البيوت؟ لا تنصلح البيوت. البيوت منذ ان بدأنا في البيوت الامنة من اول حلقة لا تبنى على العدل، ان بنيت البيوت على العدل هدمت. البيوت لا تبنى الا على الفضل، انا امرح في مساحة الفضل الذي عندك وانت تتحرك في في في في مساحة الفضل عندك. اما ان اوبق الزوج امام الاولاد او تقلل من قيمة الرجل امام أو لا لا ابوك هذا طيب زاد عن اللزوم، ده الناس تضحك عليه، ده مش فاهم حاجة في الدنيا، ده لولا انا موجودة جنبه كان يعني يمكن ما تلاقوا تاكله ولا تشربه، لا منين من اين ده سبحان الله. اب كده ابوه رباه على الدلال، الله الله الله، هكذا تنقصينا من قدر الزوج. انت تظن بهذا يعني بتعملي انتصار على الاولاد عشان الرجل، بالعكس ده هذه تظهر كفضيله، والله ابوكم هذا طيب كل الناس وهو يحب الناس ويحبكم ويتعب من اجلكم. هنا يفتح قلب الاولاد للاب ويشوفوا ان الام تحترم اباهم، اما ان تقلل الام من قيمة او العكس، ويقول امكم هذه عائلتك كلها جاهلة ما تعلم منها احد، احنا عندنا عائلتنا كلها عباقرة، يا عم انت من يعني انت من عائلة اينشتاين وعمر بن العاص وهي من عائلة ابو جهل، يا اخي اتق الله، يا اخي لا داعي لان تسخر من الاخر، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. اذا قضيه السخريه من لماذا سخريه؟ انا لما اسخر من الزوجه يعني اقلل من شانها، والمصيبه الاكبر ان اقلل من شانها امام ابنائها امام بناتها امام اهلها امام نفسها، تجرح كرامتها. وهكذا ايضا الرجل الزوج يجب ان يكون له احترامه، هكذا نحن نوصي الطرفين. نحن الصيف لما ياتي انا شخصيا بأرى بعمل رصد، حالات الطلاق تزداد في الصيف، عارفين ليه؟ أن سبحان الله العظيم يعني أقول لكم ليه السبب بس، ولكن بعد هذا الفاصل حتى نرأب الصدق ونعود الى الحق ان شاء الله رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل. اهلا بكم. مرحبا احبتي في الله مرة اخرى ونحن مع البيوت الامنة والحديث عن الفضل بين الطرفين بين الزوج والزوجة حتى يتعلم ابناؤنا وبناتنا كيف يكون الفضل بين الطرفين او كيف تكون مساحة الفضل المتعامل فيها. يعني من الخلل الواضح في بعض البيوت ان الزوج يضع زوجته مقارنا بينها وبين امه. وهنا تكمن المصيبة. اولا زوجك ليست امك. دي عشان بس ليه؟ لان الام هذه محبة يعني فطرية غريزية موجودة عند الام لك فيك ان تعطي بدون حساب وبدون من. لا تمن عليه وتقول لك والله انا حملتك وارضعتك سنتين واكلتك وشربتك وعلمتك. لن تقول الام هذا، بالعكس الام كانت تتمنى ان تخرج ما في فمها لتغطيك اياه، كانت تتمنى ان ان ان, أن تاخذ ما عليها من ثياب لتغطيك وتدفئك بالليل. يعني هذه طبيعه خلقه. اما الزوجه ليست ام، فانت لو وضعت نفسك في المقارنه تكون كارثه. هذا امر. الامر الاخر، نفرض رب العباد رزقك باخت صالحه او اخوات صالحات، والزوجه نشات في بيئه معينه ليس فيها ما كان في بيئتك، لا تضع مقارنا بين اخواتك اللي ربوا في بيئه صالحه وبين الـ الـ الـ الـ الزوجه لانها ربما نشات في بيئه اخرى. هذا امر ثاني. والكلام ايضا يخل الزوجه، لا داعي يا بنت للمقارنات. انت ليك اخ صالح وطيب مع زوجته وبتقولي تقارني، قولي سبحان الله شوف اخويا كيف يعامل زوجته رغم انها متعبة، وانا زوجي ورغم اننا يعني ملك طاهر يمشي على قدمين، وحفيدة اسماء بنت ابي بكر الله احنا ما شفنا حفيدة اسماء ولا غيره، لان يعني هذه الاعمال ليست اعمال الجدة اسماء رضي الله عنها. نتمنى ان يكون الجميع يأخذوا سيرة اسماء وسيرة نسيبة وسيرة ام عمارة وهؤلاء الصالحات الفضلات وامهات المؤمنين. لكن القضية نحن نعيش في واقع، الواقع يقول ان مشاكل الدنيا كثيرة، ونحن لا يجب ان ننشئ في البيت مشاكل حتى يخرج الانسان بمشاكله الى عمله. وقلنا من قبل ونبهنا الازواج، الزوجة بطبيعة تكوينها تفصيلية الحدث، تسأل عن دقائق الامور. بعض الازواج صدره ضيق، روحه ضيقة. لماذا تسألين؟ خلاص انت خبرتيني من قبل، انت لا داعي لذكر هذا الموضوع مرة اخرى، انا وصلت المعلومة. الله، طب وبعدين؟ يعني ممنوع النقاش؟ لا، النقاش ولكن يكون باسلوب هادئ. لماذا؟ لان احيانا بعض من الاطراف سواء الزوج او الزوجة ينصب نفسه معلم او ناظر مدرسة على الاخر كأنه تلميذ. يعني تشير الى الزوج كأنه هو طفل في اولى حضانة او الصف الاول الابتدائي، وهي الاستاذ المعلم يعني الحبر الفهامة والمعلم العلامة. هذه مصيبة، لان نحن كعرب الجنس العربي بالذات كله من العراق الى المغرب ومن شمال الشام الى جنوب اريتريا، العربي بطبيعته لا يحب ان يتسلط عليه احد نهائي، ولا يحب ان ينصحه الا اذا كان محبا. فلا بد ان يكون فيه قناة حب، يعني قناة تواصل. يعني ازاي؟ هي تريد ان تحضر مقراءة علم، مقراءة مجلس في مقراءة تعلم القرآن، او مجلس علم مع اخواتها ما، وانت تعرف انها تحبها، افتح لها الطريق، لا توكل على ده كويس. ليه؟ لان هي اذا هديت للحق وتعلمت العلم الشرعي هتكون هذا معوانا لك ولاولادك، يبقى انت اللي كسبان. لكن انت تأتي في النقطة وتقول طيب خلاص مادام احنا غضبنا من بعض ولا درس علم تحضريه، طيب خلاص انت غلقت على نفسك باب الخير. يا اخي خلف الاسره واحد او واحده، يعني سبحان الله العظيم، يعني يكرم البيت بالصلاح والتقوى. لما تجدها صوامه قوامه، خير خير خير وبركه. وانت يا بنيتي لا تستغل يوم اجازه الرجل، والله انا صايمه اليوم، على هو يوم اجازه ويوم قاعد فيه يعني فرصه ان يقعد مع اولاده ومع زوجته في يوم اجازته. لا داعي لمثل هذه الامور، لان نحن نريد ان نضع نقاط مضيئه نقرب بها وجهات النظر. وتقريب وجهات النظر هو المساحة بمساحة الفضل التي يجب ان يتعامل الناس فيها. ايضا في نقطة مهمة جدا، بعض الناس لا يرصد الا العيوب، وهنا تصير كارثة. فلا يرى على الشاشة الا شاشه زرقاء غامقه اللون، يعني شاشه يعني لا يرى فيها خيرا. لماذا؟ لان لا ارى الا بعين الايه، بعين العيب، وعين الحب عن كل عيب كريره، ولكن عين البغض او الكره تبدي المساوئ. يعني اذا مدحت قلت ذا شهد عسل، وان ذممت قلت ذا قيء الزنابير. الله، يعني المداح تقول والله ده عسل، ان ذممت لا لا لا لا هذا ترجيع النحل، لا حول ولا قوه الا بالله. فنحن نريد ان نتغافل عن عيوب من امامنا ونرى بعضا من حسناته، فيعني يعني نوسعها. امر اخر يغفله المسلم العربي بالذات، المراه في ايام ممنوعه من الصلاه، ممنوعه من الصيام. اذا كان رب العباد وهو الخالق خفف عنها ركنين من اركان الاسلام، اذا جاز هذا التعبير، يعني صلاه وصيام، انت تريد ان تضغط عليها بنفس القدره، هي عندها القدره الجسديه والقدره العقليه والقدره النفسيه في هذه الايام غير طبيعيه، متوتره، عندها صداع، في هذا الكل يعلم هذا الكلام. فيجب ان تعامل في هذه الايام بشيء من الرفق والمودة أكثر من الأيام الأخرى. أما هو يريد أن يعاملها 30 يوم على نفس المقدرة، لا، هي ليست رجلا، هي امرأة لها تكوين خاص، مخلوقة منك، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ليه؟ لتسكنوا إليها، وبعدين وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى إذن قضية أن تكون عادلا في الرضا والغضب، أن تكون ألوفا أو حنونا أو عطوفا في هذه الأيام، أن يعني تترك مساحة من الايه، من التغافل، تتغافل عن الذنوب، تتغافل عن العيوب، تتغافل عن السيئات، وبعدين لا تتناقش معها في ثوابت عندها. يعني تدري انت تعلم انها كم تحب اباها هي، او كم تحب اخاه فلان مثلا، وانت تيجي كل مرة تقول ايه، اخوك هذا لا يفهم في الذوق، اخوك هذا بخيل، اخوك هذا كلموني عنه انه في العمل ليس على قدره، اخوك هذا لا حول ولا قوه. تنتقص من قدر اخيها وانت تعلم انها تحبه، فهذا يجعل في نفسه انت لا تظن انك بهذا تصنع رصيد. وفي ناس لما نسالها طب ليه فلان تقول هذا، قلت انا بس انغص على هذه المعيشه، لا حول ولا. يا اخي اذا دعتك قدرتك على تنغيص معيشه الناس، فتذكر قدره الله عليك ان ينغص عليك حياتك كلها، يطلع يخرج لك واحد كده من العمل، كل ما تراه تتأذى، يعمل لك يعني سبحان الله العظيم. وأنت يا بنيتي، بعض الزوجات ماديات الايه الهدف، يعني أنا أريد مجوهرات، أنا أريد السيارة الفلانية، أنا أريد اللباس الفلاني، والله كل المجوهرات، كل الأموال، كل اللباس التي تلبسين، كل هذا لا يساوي لحظة ود واحدة مع زوج كريم فاضل. ليه؟ لان اذا تحولت حياتنا الى نكد والى اكتئاب، وبعدين ليه عند الان البلاد العربية والاسلامية ما كانت تعرف العيادات النفسية؟ يعني احنا من 40-50 سنة يمكن الطب النفسي ما كان له سوق في بلادنا، لماذا اصبح له سوق اليوم؟ ابحث عن البنت عندها 20 سنة رايح على الطبيب النفسي، الولد عنده 25 سنة متزوج من سنتين ثلاث رايح عند الطبيب النفسي، الزوج والزوجة بعد سن 40، ورب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قاعدين عند لماذا؟ لأن هذه الزوجة لم تجد أذنا تصغي إليها فتسمعها من زوج، من أخ، من أب، من أم، كل واحد عنده كأن إيه، صرنا جزر منعزلة، كل واحد عنده همومه، خلاص خلاص انتهى الموضوع، عيشي ربي أولادك. هي كم مهمل، هي سقط المتاع، هي سبحان الله العظيم إنسان لها كيانها، فيجب أن يستمع إليها. الطفلة أيضا يجب أن نستمع إليه، الطفلة يجب أن الزوج إذا تكلم نسمع وننصت، لكن لا داعي لارتفاع الأصوات في البيوت. الرفق هو الذي يحل المشاكل، الرفق هو يحل المشاكل. أما أن كل واحد يترصد للآخر أخطاء، يعني هنا المشكلة يعني سبحان الله تتباعد. ولذلك أفضل ما يهدي، لأن بعض الناس متأثرين بالغرب، هي عايزة مش عارف هدية كذا، كل واحد على قدر دخله، اللي عايزة سيارة، ولا أقل شوية عايزة ساعة، ولا أقل شوية عايزة تليفون مش عارف شكله، ولا هاتف محمول شكله كذا وكذا. لكن هذه الهدايا لا تحل مشكلة، لا، نحن نمسك في العرض وتركين المرض. ايه العرض؟ العرض تقطيب الوجه، والعياذ بالله يومين ثلاثة أربعة أسبوع اثنين حتى يصير البيت سجنا. البيت يبقى سجن والعياذ بالله، زنزانة. الرجل أول ما يخرج من البيت يقول الحمد لله الذي نجانا من القوم ذا، أمر غريب. وهو أول ما يخرج هي تتنفس الصعداء وتسجد لله شاكرة، وربما لو سافر يومين ثلاثة يبقى أفضل. طب بالله عليكم يعني هل هذه بيوت؟ مش بيوت. كان جدي وجدك أول ما ينتهي العمل يتمنى أن يعود سريعا إلى البيت. ليه؟ هذه السكينة والمودة والرحمة والابتسامة. أما حفيده إذا خرج كأنه كان إيه؟ عصفور في القفص وفتح له. لا، نحن نريد بيوتا آمنة، ولا تكون البيوت الآمنة إلا بما قلت. أول شيء نصلح ما بيننا وبين ربنا. الأمر الثاني نعدل في الرضا والغضب. ساعة الرضا نقول خيرا، وساعة الغضب لا نقول أيضا إلا خيرا. الأمر الثالث نكتب حسنات الطرف الآخر. الأمر الرابع أيها الزوج، لا تظن أن هذه الزوجة أم لك، وإنما هي زوجة لها حقوق من نوع خاص. الأمر الرابع لا نصغر الزوج أو الزوجة أمام الإيه؟ أمام الأولاد، بل نكبره نعظمه ونعظم الأم. فالولد يحترم أمه من احترام أبيه لها، والأم تحترم الزوجة تحترم زوجها، نفس القضية. أما أن تكون الأسرار البيوت والمشاكل واضحة في البيت بهذا المنطق، هذه قبور وليست بيوت مهما كانت متسعة. النقطة يعني المهمة جدا، وهي أن هذه البيوت بيوت مسلمة. طب إذا كان أنا في نكد مستمر بهذا الشكل، كيف أصلي؟ كيف أتدبر في القرآن؟ كيف أواصل عملي؟ نحن نريد زوجات معينات لأزواجهن على طاعة الله وعلى العمل، وأيضا نريد من أزواج يقوم باحتواء الزوجات حتى يستطيعوا تقديم الخير لأبنائنا وبناتنا. نكمل حديثنا عن ولا تنسوا الفضل بينكم، ولكن إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى ومع البيوت الآمنة، ونتحدث عن الفضل الذي يجب أن يكون بين الزوج والزوجة، ومن غير الفضل لا نستطيع أن نعيش. طيب يبدو أننا نبدأ في ومن غير الأسئلة أيضا لا نستطيع أن نتواصل. أول اتصال شعبان من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه، يبدو ان الاتصال انقطع مع ايوه شعبان من الجزائر، تسمعني؟ طيب حاول الاتصال بنا مره. طيب ام حسن من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله سيدنا الشيخ على هذا البرنامج. الله يرضى عنكم يا رب وجزاكم. سؤالي، احنا عايشين في امريكا وزوجي يشتغل بالبورصه والاسهم. أيوة. يدخل بالفضه والذهب. بدون ما يحاول انه ياخذ فوائد او انه ياخذ فلوس من البنك، بس احنا مستمر هو بالخسار. فاني دا اقول له انه كانه الفلوس تكون هاي حرام او ما بيها توفيق من رب العالمين، هل هي الاسهم حرام ام لا؟ طبعا. الشغله الثانيه، هل حرام انه ناكل انه الطعام الصيني؟ هناك المطاعم اغلبها يكونوا مو مسلمين، يعني يكونوا نعم. فهل حرام اكل الاكل الصيني اللي يكون اصحاب المطاعم البوذا؟ طيب جزاكم الله خير. وجزاكم بارك الله فيكم. سلوى من ابو ظبي. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. مرحبا، كيفك شيخ؟ الله يرضى عنكم يا بنتي، اهلا وسهلا، تفضلي. صراحه انا عجبني موضوع الحلقه. الحمد لله. موضوع الاتفاق بين الزوج والزوجه. الحمد لله. حبيت اسالك سؤال بس. نعم. وان شاء الله تفيدني بعلمك. خير. يا انا لي متزوجه 5 سنوات. طيب. ما عندي اولاد. ايوه. المشكله عند زوجي. نعم. فكل ما احاول انه افتح مع الموضوع احسه انه يعصب، حتى اذا ما اظهر لي فشيء انه معصب. أيوة. بس احسه بينه وبين حاله انه يتضايق. نعم. فنحن انه على اخر فتره على الدكتور، الفتره انه اخذ العلاج وبعدين ترك، حتى طيب. مراجعه على الدكتور ما رجع. طيب. فما احب انا انه ازعجه بهالشيء. طيب. انصحني انه خلاص اضل على طيب. سكوتي. طيب. او انه لا افتح مع الموضوع. هو يقول اذا الله ان نصيبي الله يعطينا. طيب حاضر، وصل السؤال، بارك الله فيك. سلام. الأخت خديجة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام. مرحبا. وعليكم السلام. تفضل يا بنتي، أهلا وسهلا. أنا متزوجة صار لي تقريبا سنة. حلوة. زوجي كان متزوج قبلي. طيب. ولكن ما صار نصيب، كان عنده انفصال. لكن عنده شوية عقد من الزوج الأول. أيوة. هو إنسان طيب وحنون، يعني فيه كثير أشياء طيبة يعني أشياء طيبة. نعم نعم. لكن يحاول دائما يفرض رأيه علي، يقول إيه أعملي ما تعمليش. نعم نعم نعم. دائما يقدم لي انتقادات. أنا كل هذا ما رجعت الزواج الأول السابق. نعم. أنت لك نقول بالك مش حاب مش لكي لا تعود تكرر مرة ثانية، كي لا يهول في حال فراغ مرة ثانية، لهذا يفرض رأيه دائما علي. ولكن أنا مليت من هذه الوضعية يعني. طيب. عملي. أنا كنت ساكنة مع أهله. أيوة. تقريبا أسبوع فقط كنت في طابق ثاني فوق أهله. نعم. دائما يقول لي وأنا حامل شهر ثامن. نعم. مريضة شوية. يقول لي لماذا لا تنزلي عند أمي تساعدها؟ وأنا والله العظيم ما نقدرش نساعد نفسي في بيتي، ما نقدرش أعمل كثير. طيب. يعني شغل طيب. بيت. طيب. والسؤال أمام أهله. نعم. والسؤال خديجة ماذا تصنعين؟ نعم. طيب وصل السؤال. طيب بارك الله فيك. أخ أبو رجب من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. أنا طبعا بنتابع حضرتك على طول على قناة دبي. نعم. وطبعا الحلقة بتاعت النهاردة طبعا أكثر من ممتازة، ربنا يبارك في حضرتك. الله يرضى عليك يا ابني. بس أنا سؤالي قد يكون خارج نطاق الحلقة يعني. نعم. بعد لو سمحت لي يعني. طب بسرعة. بسرعة بعد إذن حضرتك. بس هي صلة الرحم. نعم. خدت بحضرتك، يا ريت سيادتك بس تتفضل علينا نعمل لها حلقة. حاضر. نعمل لها حلقة. حاضر حاضر. علشان بس يعني في بعض الأمور كده اللي بتبقى علاقة ما بين الإخوة والأخوات. حاضر. عناية. حاضر. ربنا يبارك في حضرتك بإذن الله. بارك الله فيك. ربنا يخليك. ربنا. أخت هنادي من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب بركات. خفضي صوت التلفزيون شوية هنادي بعد إذنك. يعطيك العافية دكتور. بارك الله. إن شاء الله خير. اتفضلي. لو سمحت دكتور بس حبيت أسأل. نعم. الزوجة مو لها حق على الزوج مشي لها راتب شهري. أيوة. يعني هل من حق الزوجة راتب شهري غير المصروف؟ يعني هو مو مقصر يعني مع أكل. طيب. والشرب. طيب. بس يعني راتب شخص فيها. طيب. حق لها أم لا؟ طيب. حاضر. ويعني إذا فترة الحمل إذا كانت نفسيتها تعبانة وما لها شغل يعني خلق للزوج بسرعة من كل شيء. نعم نعم. طيب. حاضر حاضر. لأنها تعاني من النفسية تعبانة. نعم نعم نعم نعم نعم. جزاك الله ألف. بارك الله فيك. الله يرضى عنك. ربنا يتم على خير. أمل من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعندي سؤالين بدي أسألهم. تفضلي. نعم. أنا كنت مسافرة لبلدي ولما رجعت صديقتي قالت لي بأنها جت عند البيت تسأل علي. طيب. وجوزي كان في المنزل. طيب. وقالت لي إنه قال لها كلام عادي ما كان لازم يقوله، قال لها ريحتك حلوة، أنت حلوة، كلام النوع ده. وأنا لما سألته أنكر. اللي هي جد بس ما حصل هالشي اللي بتقوله هي. نعم نعم. وهي قالت لي بأن يسلم عليها، هو يدفع النبي يسلم على السيدات ويقول لي حرام يسلم عليهم بس بالإيد. طيب. وهي قالت لي بيسلم عليها بالوجه. طيب. وهو قال لي ما فيها شيء ما فيها شيء ما كان. ولما سألته عصب علي وما بدي جاوبني، قال لي ما حصل ما حصل وسكر. طيب. التليفون. عظيم. هذا السؤال. وانا هو حيجي هالجمعه حيجي كل سبت واحد وانا ما اعرف شو اتصرف معه. طيب هذا السؤال الاول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، انا بشتغل في مطعم حتى بسكن في فرنسا، بشتغل في مطعم في الكحول مشروبات لحم الخنزير. أيوة. كنت بعرف بدي اعرف وش استمر ولا اغير. لا لا لا أشتغل ليس لك يا بنتي، ليس لك دخل الا هذا ولا الزوج بيعمل وله دخل؟ الجوز بيعمل بيشتغل. طيب هو طبعا يعني هذا. طيب اجيبك ان شاء الله حاضر باذن الله، توكلنا على الله. اخ احمد من الشارقه. السلام عليكم. دكتور عمر جزاك الله خير. يعني الله يرضى عنك ويبارك فيك يا طبعا هو بس خصوص ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني هي صله العلاقه برضو الزوجه باهل الزوج يعني. ايوه ايوه علاقه الزوجه باهل الزوج. نعم. يعني يعني هل تدخل في اطار الفضل برضو يعني؟ طيب طيب يعني حاضر. بارك الله فيك. حاضر. بارك الله فيك.

فالمسألة يعني تحتاج إلى تفصيل، ودي ربما في البرنامج الفتاوى إن شاء الله. لكن سؤال يعني حلال وحلال وحرام، يعني الواحد ما يساهم في أسهم تبيع أو تشتري أو شركات تعمل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى أو حرمه الله عز وجل. أيضا الحمد لله الآن في غير في أمريكا وفي الغرب وفي كل أوروبا وفي كندا وفي أستراليا الحمد لله في المحلات الحلال وفي الذبح الحلال وفي إخوة مسلمين قائمين على هذا الأمر، فلا داعي لأن نأكل عند غير المطاعم التي تبيع حلالا، أو لا نأكل من الإيه مما يعني خنقه القوم أو صعقوه أو ضربوه على رأسه. ابنتنا سلوى من أبو ظبي متزوجة من 5 سنوات، يغضب زوجها جدا عندما تفتح معه حوار أن يذهب إلى الطبيب لكي يرى لماذا يعني تأخر الإنجاب. أنا أرجو من يعني من الزوجة الكريمة أن تتودد إلى يعني أو تتقرب من أمه أو أخته، وهم ممكن يكلمون كلهم تأثير أكثر على ولدهم في قضية أنه فعلا لا بد من الأخذ بالأسباب. لكن قضية أن المشيئة الميار مشيئة كلها بمشيئة الله، ولكن لا أكون متواكلا بل أكون متوكلا، والتوكل هو طرق الأسباب ثم من قبل ومن بعد إلقاء الأمر بعد ذلك أمام باب الله سبحانه وتعالى الذي هو يرزقه إن شاء الله بالذرية الصالحة. ابنتنا خديجة متزوجة من سنة، زوجها كان متزوج عنده عقدة من الزواج الأول، يحاول فرض رأيه دايما الانتقادات. لا والله يا ابنتي أنت يعني اصبري واحتسبي، لأن أنت لسه ما كونتي يعني صورة واضحة عن هذا الزوج. بعد سنة لا أستطيع أن أقول أن زوجها فهمت زوجها، احنا مش عباقرة لهذه الدرجة جميعنا. فأرجو أن يكون فيه صبر إلى أن يعني تستقلوا بحياتكم، وأخلصي في الدعاء له إن شاء الله طالما هو إنسان طيب بإذن الله، لعل الله أن يهديه، وهو يجب إن كان يسمعني الآن أن يكون شفيقا على زوجته الحامل. بارك الله فيكم. أخ أبو رجب كان يتكلم صلاة الرحم من خاصة حلقة إن شاء الله بإذن الله. الهنادي من الشارقة، هو الزوج غير مقصر وعلى خلق، ويعني والزوجه لما تكون حامل خلقها يعني درجه استيعابها وتحملها يكون قليل وصدرها يكون ضيق، فحقيقه الامر يجب ان الزوج يراعي هذه المساله. وانا قلت في الحلقه ان في ايام معينه فما بين ايام الحمل والزوجه الحامل حقيقه كان الله في عونها، فيجب ان لا تكون انت والحمل حمل عليها. هل الزوجه حق صحيح في الراتب الشهري؟ هذا باب الفضل يعني، ولا يكون من باب المن. يعني ايضا الزوجة تحب ان تشتري شيء، تتصدق بشيء، يعني ايضا يعني لا نريد ان الماديات تحكمنا. بعض الازواج يقول والله الاكل والشرب وكل شيء مجهز عندها، هي موظفة تاخذ راتب. يعني انا اقول هذا من باب الايه التودد وعمل الرصيد عند الزوج، ورأيت الناس قد نالوا الى من عنده ماله فيتميل اليك برضو شوية طالما انها تحب راتب، يعني هذا شيء طيب للتودد يعني ان شاء الله. الأخت أمل من فرنسا أنها يعني زوجها عصبي ولا يقبل النصيحة، وقال يعني أختها أو صديقتها يعني قالت لها كلاما، يعني كان من الواجب لا داعي للنميمة، وكان من الواجب على صديقتها أن خلاص تغلق هذا الباب ولا تذهب إليها مرة أخرى. وأما الهواتف عملت للاستئذان وعملت أن صديقتك موجودة أو غير موجودة، وكان ما فيش داعي. لكن على كل أنت يعني أغمضي عينك على المسألة حتى تمر، لأن زوجك باين عليه عصبي ومتوتر، وبعدين هو متعدي الحدود، فنسأل الله أن يهدي الجميع إن شاء الله. أنت تعملين في مطعم في كحول أمل وفي مشروبات يعني وفي خنزير وكده، لا داعي لهذا العمل في هذا المكان، ورب العباد هو الرزاق، وإن شاء الله من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أحمد من الشارقة يتكلم عن علاقة الزوج بأهل الزوج أو العكس. والله من باب الفضل فعلا، من باب الفضل. وبعدين ما صنعه الإنسان، يعني زوجتك لها أهل، أنت لما تودهم هم يحترموك ويودوك ويشحنوا زوجتك لصالحك، وإذا عملتهم معاملة سيئة يعني والله أنت يعني لا تجني من الشوك العنب، وهكذا أيضا يقال إيه للزوج. أم سيف تقول أن أهل زوجها غير متقبلينها، وهي تتمنى أن تكون على علاقة طيبة بهم، ويعني انت ما عليك الا ان تصبري وتحتسبي وتواصلي معاملتك الطيبه وتدعي لهم بالخير ان شاء الله، وتؤجري على ما تصنعين وتحمل اخطاء الاخر الى ان يشرح الله صدورهم لك. الندى من مصر ان اختها عندها بنات وصابره ومحتسبه. صابره ومحتسبه ليه؟ هي البنات بلاء يعني انها صابره ومحتسبه؟ الله، يعني انا لا احب، يعني بالعكس البيت اللي ليس فيه بنات يعني بيت ما فيهوش لا ود ولا حنان ولا رحمه. بالعكس البنات وردات في البيوت، زهرات يعني عاد فيهم الرقه وفيهم الحنان وفيهم العطف وفيهم الشيء الطيب والرفق واللين يعني. فهي المهم انه هو زوج عجيب انه لا يريد ان يزوج البنات. والله في ازواج بصراحه يعني مش عارف المسؤول. طب يعني هو الرجل يعني ده عشان ذكوره يعني عشان هو له يعني شعر رجل وعين رجل ويعني يد رجل؟ يعني انا لا ادري. الرجوله تصرف والرجوله احتواء. فلما انت مش هتزوج بناتك من يزوجهم؟ كيف يعني خالها يزوجها ليه؟ وانت اين ذهبت؟ يعني قبرت حيا؟ يعني نتقبل العزاء اجركم الله وخلاص وخلص الموضوع؟ انت الزوج الميت الحي الميت؟ يعني ارجو من الزوجة ان تثور فيه رجولته حتى يزوج بناته. وان لم يكن فهذا انسان يعني يحجر عليه، لانه بصراحة غير خلاص يتولى اعمام والاخوال تزوج البنات. هنعمل ايه؟ ننتظر لما البنت تعنس تقول عند بيت ابوها لما يبقى سنها 40 سنة؟ معقول هذا الكلام؟ ام محمد من دبي يقول ان زوجها ما شاء الله من 10 سنوات نعم الزوج وهذا شيء طيب، ولكن المشكلة الوحيدة فريدة هي أهلها يؤذونه، الأهل يؤذوه. فهي يعني تقول يعني عايز يعني يعمل إيه يعني في القضية؟ يعني هي تعمل إيه في هذه القضية؟ والله يجب أن تقومي بدور حمامة السلام بين أهلك وبين الزوج، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكرمهم ويهديهم ويحسنوا معاملة زوجك، وأنت امرأة صالحة وهو زوج صالح إن شاء الله رب العالمين. أم مريم من قطر تقول زوجها لا يعرف الحوار. أنا يعني يا أم ريم لا تغضبي، أنا أستطيع أن أقول لك لم أرى عربيا يجيد الحوار، ولا يعني نحن نجيد الجدال ونجيد ارتفاع الصوت ونجيد جملة أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس. هذه منظومات عربية معروفة. فيعني لا تظني أن زوجك يعني نغم نشاز في هذا المجتمع. زوجك لا يعرف الحوار، وكثير منا إلا من رحم ربي لا يجيد الحوار ولا يجيد أدب الحوار. فأنا أرى يعني أن يعني أنت العجيب أنه هو في ناس تبقى روحها في الحوار ضيق ولا يحب أن يسمع الطرف الآخر. والعجيب أنه يعني هو يريد حوار من طرف واحد، وليس هذا حوارا. هو يترك تتكلمين وانا اقول لك لا، احنا يا اما يعني نحن في حالة طيبة ام في حالة خلاف. لا، لابد ان نتحاور وناخذ ويد مع بعض ويشرح صدرنا لبعض. وبعدين انا قلت ان الفرق بين الرجل والمرأة ان الرجل اجمالي والمرأة تفصيلية. المرأة تسعى عن دقائق الامور والرجل لا يحب هذا. فنحن يجب ان نعود ونؤوب الى مرحلة ان يشرح صدرنا للآخر، وأن يستوعب الطرف الثاني، وأن يشرح له صدره، وأن يعني يسمع له وينصت. وبعدين هذا كله بيصنع رصيد كبير في قلب الآخر. أحبتي في الله، الفضل هو مفتاح نجاح الحياة الزوجية والبيوت. وإذا تبخر الفضل لم يبقى لنا إلا العدل، وإذا استمرت الحياة على العدل لا تستقيم، فربما تنحرف إلى الظلم، لأن العدل لا يستطيع أن يجيده كل إنسان. يعني أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل أن يتفضل علينا ويعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. وأسأل الله عز وجل أن يفهمنا الفضل وأن يجعلنا نتعامل جميعنا كأفراد مجتمع بالفضل ومع الفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بمغفرته وبرحمته وبعنايته، وأن يأخذنا ويأخذ أيدينا جميعا إلى سواء السبيل. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.